غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم بيه، خلوا هتاف تسبح ما يدوي، يعلن مصرنا في نعم، واليوم ما جي نكون شعب اللي مستنيه، ومعاك هناك في السماء نفضل نرنم بيه. وسط الحرب ووقت الضيقه برفع قلبي اليك، وعدو يثبت فيا ايماني خليني اهتف ليه، دي قيود سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح، لما بيعلى هتاف ايماننا مجدا للمسيح. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه، خلوا هتاف تسبحنا يدوي، يعلن مصرنا فيه، واليوم ما جي قمتم شعب اللي مستنيه، ومعاك هناك في السماء نفضل نرنم بيه. مجد الرب في وسط كنيسته بنعلنه بالتسبيح، وبأصوات الحمد بنكتف على اسم المسيح، رافعين صليب الرب ده احنا دمه مفهيم، غالبين جنود الشر جسمه دايما منتصرين. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه، خلوا هتاف تسبح ما يدوي، يعلن نصرنا فيه، واليوم ما جي قمتم شعب اللي مستنيه، ومعاك هناك في السماء نفضل نرنم بيه.